رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجه احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده وجوه يومئذ ناظرا احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده تعرف في وجوههم نظرة النعيم احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجة احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده تعرف في وجوههم نظرة النعيم احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجة احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجة احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده وعلمك ما لم تكن تعلم احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده وصوركم فاحسن صوركم احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ان الله اصطفاه عليكم وزاده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده صفراء فاقع لونها تسر الناظرين احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجه احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجه احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده إنه لذو حظ عظيم احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده وجعلني مباركا أينما كنت احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجة احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده وجعلني مباركا أينما كنت احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ورفعنا لك ذكرك احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ورفعناه مكانا عليا احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجة احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ذات بهجة احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده تمشي على استحياء وما توفيقي إلا بالله. رب زدني علما. وإنك لعلى خلق عظيم. ذات بهجة. ذات بهجة. فتبارك الله. فضحكت فبشرناها. ولكم فيها جمال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ذات بهجة. فتبارك الله أحسن الخالقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده. ذات بهجة. وجوه يومئذ ناظرة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ذات بهجة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ذات بهجة. ذات بهجة. وعلمك ما لم تكن تعلم. وصوركم فأحسن صوركم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ذات بهجة. ذات بهجة. فتبارك الله. أحسن الخالقين. إنه لذو حظ عظيم. وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت اهل اللوقدة ورفعنا لك ذكرك اهل اللوقدة ورفعناه مكانا عليا اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اهل اللوقدة تمشي على استحياء اهل اللوقدة وما توفيقي إلا بالله اهل اللوقدة رب زدني علما اهل اللوقدة وإنك لعلى خلق عظيم اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة فتبارك الله اهل اللوقدة فضحكت فبشرناها اهل اللوقدة ولكم فيها جمال اهل اللوقدة المال والبنون زينة الحياة الدنيا اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة فتبارك الله أحسن الخالقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة ذات بهجة اهل اللوقدة وجوه يومئذ ناظرة اهل اللوقدة تعرف في وجوههم نظرة النعيم اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة تعرف في وجوههم نظرة النعيم اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة ذات بهجة اهل اللوقدة علمك ما لم تكن تعلم. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. وصوركم فاحسن صوركم. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ان الله اصطفاه عليكم وزاده. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. صفراء فاقيع لونها تسر الناظرين. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. انه لذو حظ عظيم. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. وجعلني مباركا اينما كنت. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. وجعلني مباركا اينما كنت. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ورفعنا لك ذكرك. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ورفعناه مكانا عليا. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. تمشي على استحياء. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. وما توفيقي الا بالله. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. رب زدني علما. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. وانك لعلى خلق عظيم. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده. فتبارك الله. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. فضحكت فبشرناها. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ولكم فيها جمال. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده. ذات بهجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده. فتبارك الله احسن الخالقين. رب اشرح لي صدري.

إنك لعلى خلق عظيم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فتبارك الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فضحكت فبشرناها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكم فيها جمال. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فتبارك الله احسن الخالقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ذات بهجة. احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وجوه يومئذ ناظرة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وصوركم فأحسن صوركم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إن الله اصطفاه عليكم وزاده. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إنه لذو حظ عظيم. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وجعلني مباركا أينما كنت. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وجعلني مباركا أينما كنت. اهل العقدة ورفعنا لك ذكرك. اهل العقدة ورفعناه مكانا عليا. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اهل العقدة تمشي على استحياء. اهل العقدة وما توفيقي إلا بالله. اهل العقدة رب زدني علما. اهل العقدة وإنك لعلى خلق عظيم. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة فتبارك الله. اهل العقدة فضحكت فبشرناها. اهل العقدة ولكم فيها جمال. اهل العقدة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة فتبارك الله أحسن الخالقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده. اهل العقده ذات بهجة. اهل العقده وجوه يومئذ ناظرا. اهل العقده تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اهل العقده ذات بهجة. اهل العقده تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة ذات بهجة. اهل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم. اهل العقدة وصوركم فأحسن صوركم. اهل العقدة إن الله اصطفاه عليكم وزاده. اهل العقدة صفراء فاقع لونها. تسر الناظرين. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده إنه لذو حظ عظيم. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده وجعلني مباركا أينما كنت. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده وجعلني مباركا أينما كنت. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ورفعنا لك ذكرك. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ورفعناه مكانا عليا. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده تمشي على استحياء. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده وما توفيقي الا بالله. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده رب زدني علما. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده وانك لعلى خلق عظيم. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده فتبارك الله. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده فضحكت فبشرنا. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ولكم فيها جمال. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ذات بهجة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده فتبارك الله احسن الخالقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده ذات بهجة. اهل العقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده وجوه يومئذ ناظرة. اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده تعرف في وجوههم نظرة النعيم. المهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة تعرف في وجوههم نظرة النعيم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وصوركم فأحسن صوركم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة إن الله اصطفاه عليكم وزاده اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة صفراء فاقيا لونها تسر الناظرين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة إنه لذو حظ عظيم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وجعلني مباركا أينما كنت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وجعلني مباركا أينما كنت اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ورفعنا لك ذكرك اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ورفعناه مكانا عليا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة تمشي على استحياء اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وما توفيقي الا بالله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة رب زدني علما اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وانك لعلى خلق عظيم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ذات بهجة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فتبارك الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فضحكت فبشرناها